تحن إليكم أبدا. فالكاتبون بالسر ينشرف الهوى فرطا فغانت بهم الارواح. يا دولي قف اللون لم تدري بحرين النوم يا عدولي فالنوم ولم تدري بحرين النوم فينا من ناس ولا سيل ورا عند جنون سيل فينا من ناس ولا سيل ورا عند جنون سيل فينا من سينا من بلس وانا فاير ورحينا سنو السلم بابلة الرحم والعسل بحال حب صدر زوم يا عدولي كف الروم ولم تزيل بحال الروم يا عدولي كف الروم ولم تزيل بحال الروم يا ليت الصبح ما بلغني ولم أنظر لإنساني يا ليت الصبح ما بلغني ولم أنظر لإنساني يا ليت الصبح ما بلغني ولم أنظر لإنساني يا ليت الصبح ما بلغني ولم أنظر لإنساني حبيب القلب ناداني حبيب القلب ناداني حبيب القلب ناداني حبيب القلب ناداني علو الليل داير دور بالعدول والسلام ولم تدري بحال اليوم يا عدول الكف اللوم ولم تدري بحال اليوم جرى لما جرى الجريم ودميت السحب الجريم جرى لما جرى الجريم ودميت السحب الجريم حزين آلي صارمي وليس من المحروم ماذا حاكم رسول الله يا حبيب الله الحرم هواكم سعدا في غيامي واصلوني واصلوني أوعدوني قد لو تسلم ودفيني ودرمي لعل فرحي بكم وصدم في حبكم من سنة في زمن فصغلوني عبدكم وجعلوني أصغر الخبر فيه وجده إلى ولده وجده من تاريخ رسول الزمان وإله من نار الهجرة قول الزمان من جور ذا قبيل بالمصن ألف لنظران من جور ذا قبيل بالمصن ألف لنظران يشد كالغصن البيت وإلى عدله أي فرسي صدقاني نور الجنان أي فرسي صدقاني نور الجنان عاصل قلبي ما لك تقول ما تريد العشق غير أحوالك لأنك عبيد العشق غير أحوالك لأنك عنيد ناديت له أنصت وصالك يا ذا الفريد نادتي له أقضي وصالك يا ذا الفريد يا قامة الغصن الميت والخيزران يا قامة الغصن الميت والخيزران هيمتني سيمتني عن سواها أشغلتني هيمتني سيمتني عن سواها أشغلتني أخت شمس ذات أنس أخت شمس ذات أنس دون كاس أسكرتني هيمتني سيمتني عن سواها أشغلتني لست أسلو ظبي من العرب له قيود نلان مسلما ظبي من الترك له قيود نلان مسلما كلمته فقال لي برقة سيلما كلمته فقال لي برقة شك سيلما ظبي من الترك له قيودنا مسلما ظبي من الترك له قيودنا مسلما كلمته فقال لي برقة شك سيلما كلمته فقال لي برقة شك سيلما غامدته بنظيري ولم أفل بكلمة غامدته بنظيري ولم أفل بكلمة عجبني حجيبه لكن بنون العظام أعجبني حجيبه لكن بنون العظام وفر بالنين الفيران وراح يرقى سلما وفر بالنين الفيران وراح يرقى سلما فاطر عقلي معه لكن ربي سلام أبديه ظبيا ابتسم في خده الخل ارتسم قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. يا القلب لاقى من يعلله أو ساقيا فسقاه الصدر سلوانا. يا كنت في أثر أضعاها قد كنت في أثر أضعان ذا طرب مروعا من حذار البين حيران حذار البين حيرانا. لو كنت أعلم أن الحب يقتلني لو كنت أعلم أن الحب يقتلني لو كنت أعلم أن الحب يقتلني لو كنت أعلم أن الحب يقتلني لأعددت لي قبل أن ألقاك كفانا. لو كنت أعلم أن الحب يقتلني لو كنت أعلم أن الحب يقتلني لا عددت لي قبل أن ألقاك كفانا. ألست أحسن من يمشي على قدم يا أحسن الناس كل الناس إنسانا. بعد عيب اسمع اسكت لو كنت أعلم أن الحب يقتلني لعذبتني قبل أن ألقى لما